الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتنا في الله، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه في حديثنا حول معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكريما من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد ومصطفاه، وتبيينا للناس أنه سيد الناس صلى الله عليه وسلم، مؤمنهم وغير مؤمنهم، كافرهم ومسلمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله تبارك وتعالى، وخير من دب على هذه الأرض، وخير من أظلته هذه السماء إلى يوم أن يلقى الله تبارك وتعالى الخلق يوم القيامة. أحبتنا في الله، من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تحدثنا مع بعضكم عن مع حضراتكم عن بعض من هذه المعجزات سابقا، وحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى يبدأ مع المعجزة 51، وهي نعيه صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتي خبرهم من أرض المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. لكم أحبتي في الله أن تتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم أجمعين، وبعث المسلمين في غزوة من غزوات الإسلام العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثهم، وكان النبي في المدينة المنورة بين أصحابه وبين سكان المدينة، إذا بهم يجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم بأن جعفر قد مات، وبأن زيدا قد مات، وبأن ابن رواحة قد مات، كل ذلك قبل أن يأتي خبرهم، أو يأتي الجيش، أو تأتي تلك الجنود من هذه الغزوة ويرجعوا للمدينة ويخبروا النبي ويخبروا أهل المدينة بما حدث في أرض المعركة. فهذا كما يقول أو كما نرى نحن الآن، ولكن هذا المثال للتشبيه، وهو عندما ينقل إليك من خلال قناة من القنوات الفضائية بثا مباشرا، ينقل لك الحدث من مكان آخر إلى هذا المكان الذي أنت فيه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل الأحداث التي تجري في أرض المعركة للمسلمين في المدينة مباشرة فور وقوعها، وهذا إعجاز لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، وعين النبي صلى الله عليه وسلم عيناه تذرفان بالدموع، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية سيف من سيوف الله، قصد به النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد. قال: فتح الله عليه، وبالفعل فتح على يد خالد رضي الله عنه وأرضاه. إذن فهذه معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يخبر بما يحدث في أرض المعركة مباشرة دون أن يعرف أحد من المسلمين ما جرى في أرض المعركة إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم برء عين رفاعة رضي الله عنه وأرضاه ببركة بصقة رسول الله صلى الله عليه وسلم له في عينه في غزوة أحد. فما ورد عن رفاعة بن رافع أنه قال: رميت بسهم في يوم بدر ففقئت عيني. فقئت عينه، أي أنه أصبح لا يستطيع أن يرى بها شيئا، فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي ربي تبارك وتعالى فما آذاني منها شيء بعد، أي أصبح يرى بعينه هذه أفضل من عينه السليمة التي كان يرى بها. وهذا كله معجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم وببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من معجزات نبينا، وهذه هي المعجزة 53، قتال الملائكة مع النبي محمد المأمون في يوم أحد وفي بدر صلى الله عليه وسلم. فعن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، يعني يقاتلون كأشد قتال رآه الصحابي في حياته، وما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني رأى اثنين يلبسان ملابس بيضاء يقاتلون حول رسول رب الأرض والسماء قتالا لم يشهده أحد لا من قبل ولا من بعد. وهو نفسه بحث عن هذين الرجلين اللذين كان يقاتلان حول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وحاول أن يتذكر من هما فلم يصل، ثم بحث عنهما بعد ذلك فلم يصل إليهما، فعلم أن هؤلاء كانوا من الملائكة، وهذا كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أن الملائكة كانت تقاتل مع الصحابة في الغزوة، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في القرآن. المعجزة 54، تسبيح الحصى في يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسماع الصحابة لهذا الحصى يسبح في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي أن أبا ذر تبع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فجلس معه، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات من الأرض أو 9 حصيات، فسبحن في يده، وسمع الصحابة تسبيح هذه الحصيات في يد رسول رب الأرض والسماوات حتى إنها لها حنينا كحنين النحل وصوتا يشبه صوت طنين النحل، وسمعها من كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعهن النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض فخرسن ولم يسمع لهن صوت. كذلك المعجزة 55، إخباره صلى الله عليه وسلم عما سيحدث لأمته بعد ذلك في المستقبل بعد موت النبي ورفعه إلى السماء إلى الرفيق الأعلى. وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما أخبرنا بأمور تحدث في آخر الزمان نراها أمام أعيننا ويراها العيان، تحدث في كل وقت وفي كل مكان، وهذا مصداقا لأحاديث النبي الأمام العدنان محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وهذا إعجازا من ربنا الملك الواحد الديان لنبيه محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فمن ذلك إخباره صلى الله عليه وسلم أن أمته تحذو حذو بني إسرائيل وحذو من كان قبلهم من الأمم السابقة، حذو القذة بالقذة والنعل بالنعل، يعني لن يترك هذه الأمة أو لن تترك هذه الأمة شيئا صارت عليه الأمم السابقة من اليهود والنصارى وغيرها من الأمم الهالكة التي أهلكها الله تبارك وتعالى، لن تترك هذه الأمة إلا من رحم ربي، لن تترك هذه الأمة شيئا كبيرا كان أو صغيرا حتى ولو كان يشبه القزة أو يشبه القشة الصغيرة أو الحصوة الصغيرة، دليلا على اتباع كثير من هذه الأمة لهدي الأمم السابقة الهالكة والأمم المغضوب عليها والأمم الضالة. هذا حدث ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وإني سائلكم أحبتنا في الله، لو استقرأنا الواقع الذي نعيشه الآن أمام أعيننا ونراه واقعا حقيقيا متجسدا، لرأينا أن كثيرا مثلا من النساء يرتدين ثيابا، لا أقول ثياب الجاهلية التي نهى الله تبارك وتعالى عنها في القرآن، فقال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فهن لم يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى بل زدن عليه، لأن امرأة أبي لهب وامرأة أبا جهل إن كان تبرجها كان عبارة عن أنها تكشف شيئا صغيرا من رقبتها وتكشف عن ساعديها وتكشف عن شعرها، هذا حال امرأة أبي لهب وامرأة أبي جهل. لكن للأسف الشديد المسلمات اليوم اللاتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهن في حديث آخر وهو معجزة له صلى الله عليه وسلم، قال صنفان من أهل النار لم أرهما أو لم أرهما، لم أرهما أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى هذين الصنفين في عصره، لم أرهما أي أن الله تبارك وتعالى لم يري النبي هذين الصنفين رحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم مغضوب عليهم عياذا بالله وملعونون. قال صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، يعني لم يكن في عصره، رجال معهم سياط كأذناب البقر يعني عصي وأشياء يضربون الناس بها في حجم وفي شكل ذيل البقرة، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها، والعلماء قالوا هذا وأسقطوه على الحكام الظلمة وعلى الشرطة التي تعاقب الناس ظلما، وهذا ما نراه حاليا واقعا أمام أعيننا وسابقا في العهد البائد، وكانوا يمسكون هذه العصي التي في شكلها تشبه ذنب البقرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يضربون الناس بها، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. انظر إلى الوصف، انظر إلى معجزة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، نساء كاسيات عاريات. يقول العلماء في معنى هذه الكلمة أربع معان، كاسيات عاريات أي أنها إما أن تكون كاسية بالملابس عارية من الإيمان، معنى آخر كاسية بملابس تشف عن جسدها فهي كاسية لكن في نفس الوقت عارية، معنى ثالث كاسيات عاريات أي ترتدي ملابس ضيقة فوصفت جسدها فكأنها عارية رغم أنها كاسية، أو كاسيات عاريات وهذا هو المعنى الرابع أنها ترتدي ملابس تكشف جزءا من جسدها وتستر جزءا آخر فهي في ذات الوقت كاسية وعارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. البخت أحبتنا الكرام نوع من أنواع الجمال والإبل الخرسانية، وهذه الإبل معلوم أن الإبل لها سنام فوق ظهرها، هذا السنام إذا تقدم الإبل أو تقدمت العير أو تقدم هذا الكائن في السن وفي العمر فأحيانا تجد هذا السنام يصبح غير صلب، يصبح فيه ليونة، فإذا ما صار الجمل، والجمل هو الكائن الوحيد الذي له مشية خاصة عن سائر الكائنات، ولهذا أمرنا في القرآن رب الأرض والسموات بالنظر والتعبد لله بالنظر إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فالنظر إلى الإبل كيف خلقت، ورحمة الله على شيخنا الشيخ ابن باز، وكان قد أصابه العمى في بصره لكن الله تبارك وتعالى رزقه البصيرة في قلبه، سئل يوما من الأيام ماذا تشتهي؟ قال رحمه الله أشتهي أن يرد الله عز وجل علي بصري لأنظر إلى الإبل عملا بقول الله أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. فالمقصود أن الإبل لها مشية خاصة تمشي سائر الحيوانات والمخلوقات التي تدب على أربع أرجل، تمشي القدم الأولى من الناحية اليمنى تتقدم مع القدم اليسرى من الناحية الخلفية، والعكس بالعكس، لكن الإبل تمشي القدم الأولى من الناحية اليمنى مع القدم الأخيرة الخلفية من الناحية اليمنى وهكذا من الناحية اليسرى، فهذا ينشئ في حركتها ترنحا يمنة ويسرى. والسنام الذي على ظهرها إن كان قد أصيب بليونة عند تقدم سنها وعمرها فإنه يترنح نتيجة لمشيتها يمنة ويسرى. هكذا تصنع كثير من النساء في هذا اليوم عندما تصنع بعض القصات عند الكوافير الذي لا أدري كيف يكون رجل يسمح لامرأته أن تجلس تحت يد رجل آخر يضع يده في رأسها وفي شعرها. فالمقصود أحبتنا في الله، يمشي الإبل أو تمشي الإبل بهذه المشية فتجد السنام يترنح يمنة ويسرى، وهذا ما هو مشاهد عندما ترتدي المرأة الكعب العالي، الحذاء ذو الكعب العالي. وحكاية الكعب العالي في الحذاء إنما الذي صنعه اليهود وامرأة من اليهود لأنها كانت تسير قصيرة بين صويحباتها فصنعت حذاء له كعب عال مرتفع ليكون طولها مقارنا لطول صويحباتها. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذه الأمة ستسلك ما سلكه الأمم السابقة لهذه الأمة. فهذا الزي وبيوت الموضة في هذه الأيام القائم عليها هم اليهود بنو إسرائيل، كما قال البشير النذير صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أمته ستحذو حذو بني إسرائيل وحذو من كان قبلهم من الأمم، حذو القضة بالقضة والنعل بالنعل، وكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ذكرت لكم مثالا على النساء، ولكن الوقت لا يتسع لأن أذكر الكثير والكثير مما وقعت فيه هذه الأمة مشابهة لما سبقها من الأمم. فها نحن نرى أمام أعيننا الوقوع في الربا، وهذا هو دأب اليهود وخلق اليهود، التعامل بالربا بشتى أنواعه. هذا وقع فيه الكثير من أبناء المسلمين ذكورا وإناثا. كذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة 56، تحدي القرآن العظيم للإنس والجن على السواء. قال الله تبارك وتعالى رب الأرض والسماء: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولو كان كل واحد منهم يعاون الآخر على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلن يستطيعوا ولم يستطيعوا ولن يحدث ذلك. وتحداهم الله تبارك وتعالى بأن يأتوا بقرآن مثله فلم يستطيعوا، فخفف عليهم الأمر فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور من القرآن أو بمثل ما جاء في القرآن فلم يستطيعوا، فتحداهم بسورة من القرآن فلم يستطيعوا، فتحداهم بأقصر سورة في القرآن فلم يستطيعوا، فتحداهم بآية فلم يستطيعوا، فتحداهم بأحرف حاميم ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد نون قاف وغيرها من الحروف المقطعة التي افتتح بها القرآن الكريم. ومن هذه الحروف المقطعة ياسين وطه، هذه حروف مقطعة ليست أسماء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما يعتقد البعض، هذه حروف مقطعة أكرر الأمر مما ابتدأ به سور القرآن إعجازا للمشركين ومن قالوا بأن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها حروف مقطعة. بل وأقول لك أن العجب في هذا أن حروف الأبجدية العربية 28 حرفا، لو قسمناها نصفين متساويين لخرج لنا 14 حرفا. هؤلاء لو قمنا بجمعهم لوجدنا أن الله تبارك وتعالى افتتح سور القرآن العظيم بنصف الأبجدية العربية وليس بالحروف كاملة، وكأن هذا إعجاز آخر، كأن الله يقول لهم هذا القرآن الذي بين أيديكم الذي تزعمون أن محمدا هو من قام بتأليفه مكون من هذه الأحرف، بل وأتحداكم في في أن تأتوا بعلم هذه الأحرف التي هي على نصف أحرف الأبجدية وليست أحرف الأبجدية كاملة، بل وزاد التحدي أيضا في أن هذه الحروف لو قمنا أحبتنا الكرام بحذف المكرر منها، يعني ألف لام ميم ألف لام را، فالمكرر هنا الألف واللام، فلو جمعنا ألفا واحدة تنوب عن الجميع ولاما واحدة تنوب عن الجميع وهكذا في كل أحرف القرآن التي بدأت بها السور التي بدأت بأحرف مقطعة، لو جئنا بهذه الأحرف ورتبناها مع بعضها البعض، العجيب أنها ستخرج لنا جملة لها معنى مفيد، والأعجب أن هذا المعنى يقول نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. فهذا هو حال الأحرف المقطعة التي افتتح بها السور، وإنما هي تحدي من الله تبارك وتعالى لمن زعموا أن القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، فتحداهم الله عز وجل بعشر سور وبسورة من مثله، وأخبر أنهم لن يفعلوا ذلك أبدا ولم يقع ولن يقع في المستقبل، فصدق الله العلي العظيم. فهذا من المعجزات الباهرة الظاهرة لنبينا محمد الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك من المعجزات المعجزة 57، تحقق الوعد بالتمكين للذين آمنوا، تحقق الوعد والتمكين للذين آمنوا. قال الله رب العالمين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهكذا وقع الأمر سواء بسواء، مكن الله عز وجل هذا الدين وأظهره وأعلاه ونشره في الآفاق وأنفذه وأمضاه، فإنك لن تجد بقعة في الكرة الأرضية في شمالها أو شرقها أو جنوبها أو غربها إلا وتجد فيه من يدين لله تبارك وتعالى بدين الإسلام العظيم وبتوحيد رب العالمين وباتباع النبي محمد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. المعجزة 58، تحقق الوعد للأعراب بمقاتلة الكفار. قال الله تبارك وتعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون. قيل في هذه الآية إنهم فارس، وقيل إنهم الروم، وقيل هم هوازن وثقيف، وقيل هم غطفان في يوم حنين، وقيل هم بنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب مدعي النبوة. فالمهم أن الأمر قد وقع كما أخبر الله تبارك وتعالى، وقال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، إلى قوله تبارك وتعالى وكان الله على كل شيء قديرا. فسواء كان هذا هو في شأن خيبر وانتصار المسلمين على يهود خيبر أو على فتح مكة، فقد فتحت مكة وانتصر المسلمون على اليهود في غزوة خيبر وأخذت كما وقع به الوعد من الله تبارك وتعالى سواء بسواء. المعجزة 59، تحقق الوعد بدخول المسجد الحرام للمؤمنين والمسلمين آمنين. هذا وعد من رب العالمين، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يعني الله تبارك وتعالى يحدثهم عن فتح مكة قبل أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فوقع إنجاز هذا الوعد في 7 عام عمرة القضاء، ثم بعد ذلك في فتح مكة كما أخبر القرآن العظيم. وقال الله تبارك وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فوقع فعلا كما قال الله تبارك وتعالى وكما أخبر الله عز وجل. وقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وهكذا وقع أيضا كما أخبر رب العالمين في القرآن العظيم على نبيه الأمين، فإن الله عز وجل عوض من أسلم من الأسرى تحت أيدي المسلمين، عوضهم الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة. المعجزة الستون: تحقق الوعد بالإغناء للمسلمين، بأن يكون المسلمون أغنياء الذين يطيعون رب الأرض والسماء ويتبعون سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فقال الله تبارك وتعالى: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. لأنهم كانوا يخافون أن مكة عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وإلى دين الإسلام، فإن قريش كانت تظن أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدعو لهذا الدين فإنها ستفقد جانبا مهما من الجانب الاقتصادي، لأنه يأتي عليهم الحجاج في كل عام من قبائل العرب ومن البلدان المجاورة وغيرها وغيرها، فهم يقومون بعملية البيع والتجارة والشراء وغيرها، فكانوا يخافون من هذا. وكذلك المسلمون، البعض منهم كان يخاف إذا قطعوا العلاقات بينهم وبين اليهود أنهم سيصيبهم بعض الفقر وما شابه ذلك، فالله تبارك وتعالى طمأنهم وقال: وإن خفتم عيلة، والعيلة يعني من الإعالة، ومن ويقال الأب يعول أبناءه، أي يقوم بالإنفاق عليهم ورعايتهم، والخلق جميعا عيال لله تبارك وتعالى، عيال على الله، أي أن الله عز وجل يعولهم وينفق عليهم ويربيهم. ولذلك من أسمائه الحسنى الثابتة في القرآن والسنة أن من أسمائه تبارك وتعالى الرب، أي المربي، المربي بالإنعام والمربي بالابتلاءات تبارك وتعالى. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وهكذا وقع، عوضهم الله عز وجل عما كان يغدو إليهم من حجاج المشركين بما شرعه لهم من قتال أهل الكتاب وضرب الجزية عليهم وسلب أموال من قتل منهم على كفره، كما وقع ذلك بأن أهل الشام من الروم ومجوس الفرس بالعراق وغيرها من البلدان التي انتشر فيها الإسلام على أرجائها، فوقع كما أخبر الله تبارك وتعالى. المعجزة الحادية والستون: إلقاء النعاس على المجاهدين في يوم بدر وفي يوم أحد. فإلقاء النعاس على المجاهدين في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا أمنهم الله عز وجل به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم، وكذلك فعل الله تبارك وتعالى بهم في يوم بدر وأيضا في يوم أحد. قال الله تبارك وتعالى: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، فهذا أمان من الله تبارك وتعالى لهم. المعجزة الثانية والستون: إخبار النبي المأمون صلى الله عليه وسلم بمكان الناقة الضالة. أخبر النبي بمكان الناقة الضالة، إن رجلا قال: إن محمدا يخبركم أنه نبي، وهو يزعم أن يخبركم بخبر السماء، وهو لا يدري أين الناقة. فقد الرجل ناقته ولم يدري أين هي، فقال: هو يقول لكم أنه يأتيه خبر السماء وأنه رسول من عند رب الأرض والسماء ويأتيكم بالوحي، فليخبرنا إذن أين الناقة التي شردت وضاعت وضلت الطريق. وأن الله تبارك وتعالى أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم بمكانها، قال: وقد دلني الله تبارك وتعالى عليها، وهي في الوادي في شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها، يعني الزمام الذي يربط على الناقة في عنقها عندما كانت تسير، فتعلقت أحد أغصان الشجرة بزمام الناقة، فانطلقوا حتى أتوا لهذا المكان الذي وصفه إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدوا الناقة بالفعل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المعجزة 63 تحقق الوعد بالرجوع إلى مكة، بالرجوع إلى مكة، وهذا عندما خرج الصحابة رضي الله عنهم مهاجرين من مكة إلى المدينة، وقبل ذلك من مكة إلى الحبشة، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وعند خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته من مكة إلى المدينة، فالله تبارك وتعالى طمأنهم بأنهم سيأتي الوقت الذي يعودون فيه مرة أخرى إلى مكة. كيف يعودون ومكة كانت دار شرك في ذلك الوقت؟ فهذا تبشيرا آخر من الله تبارك وتعالى، ومعجزة أخرى، وبيانا بأن مكة ستصبح دولة إسلام بعد أن كانت دولة شرك. هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا في الله، من معجزات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعجزة 63 تحقق الوعد بالرجوع إلى مكة، وعدا من الله تبارك وتعالى لنبيه وللمؤمنين. قال الله رب العالمين في سورة القصص: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. إن الذي فرض عليك القرآن يا محمد سيردك إلى مكانك عند هجرتك من مكة إلى المدينة، ولكن في موعد حدده الله رب العالمين الذي يعلم الغيب تبارك وتعالى. ومن اللطيف أحبتنا في الله، وليتنا نقرأ سورة القصص اليوم بعد رجوعنا إلى بيوتنا. في هذه السورة الله تبارك وتعالى تكلم عن موسى الكليم عليه السلام، وأنه ترك أرض مصر وهاجر ورحل إلى أرض مدين فرارا بنفسه وبدينه من بطش فرعون، بعد أن قتل ذلك القبطي، ذلك المصري. وكلمة قبطي جنسية وليست ديانة، قبطي يعني مصري، سواء كان مسلما أو نصراني، فلا يقال فقط على النصراني قبطي. فالمقصود كلمة قبط أصلها مشتق من، أو لأن الذي سكن أرض مصر قديما كان قبطيم ابن مصرايم ابن نوح عليه السلام، فلذلك سميت القبط، وسميت الأرض مصر انتسابا إلى قبطيم ابن مصرايم، وكان طبعا مسلما، فهو من أبناء الأنبياء. هذا أمر. الأمر الثاني أن كلمة قبط في اللغة الهيروغليفية القديمة معناها في الأصل الطين أو طمي النيل، هذا معناها، فلذلك قبط يعني ابن البلد التي فيها طمي نهر النيل، ولهذا يقال على المصريين القبط، فيقال أن الجنسية قبطي وليست الديانة، ففرقوا بين الأمرين. المقصود أحبتنا في الله، لذلك بالمناسبة فإن هذه الكلمة ترجمت بعد ذلك عندما قام شامبليون بفك رموز حجر رشيد، سميت بعد ذلك كلمة قبط إلى كلمة إيجبت يعني مصر أيضا. فالمقصود أن موسى عليه السلام هاجر من أرض مصر خروجا وفرارا بنفسه وبدينه إلى أرض مدين خوفا من بطش فرعون وأن يقتله فرعون، فماذا كانت النتيجة؟ الله تبارك وتعالى أورد هذه القصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، أن موسى الكليم ترك أرضه ووطنه مهاجرا فرارا بدينه، فلكم فيه أسوة. كأن هذه رسالة من الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. ولذلك قال الله في هذه السورة نفسها في سورة القصص، قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اطمئن يا محمد، خرجت من أرضك، خرجت من مكة، فإنني سأعيدك فيها، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال المفسرون يعني إلى مكة، ووقع طبق ما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن، فيكون هذا علما على نبوته صلى الله عليه وسلم. المعجزة 64، ما حدث مع أزواجه صلى الله عليه وسلم من أمر كان لا يعلمه النبي فعلمه النبي من الرب العلي. فمن ذلك الإخبار بحوادث خاصة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فالله تبارك وتعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأدق الأمور التي تحدث في أسرته بين زوجاته صلى الله عليه وسلم. ففي هذا علم ومعجزة على نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمرا من أمور الغيب لا يستطيع أحد أن يعرفها أو أن يدركها. المعجزة 65، تحقق الوعد بحفظ القرآن الكريم من التحريف، فلم يصب القرآن الكريم بالتحريف كما أصيبت الكتب السماوية من قبل من توراة وإنجيل. قال الله رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا الإخبار إنما هو من الغيب، ووقع كما جاء في القرآن، فحفظ القرآن وتم وعد الله الملك الواحد الديان. المعجزة 66، تحقق الوعد بعصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس، فلم يستطع أحد أبدا أن يقتل سيد الناس صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وبالفعل مات النبي صلى الله عليه وسلم ميتة الرب تبارك وتعالى له التي أرادها الله عز وجل لنبيه، ولم يتمكن أحد أبدا من قتل نبيه ورسوله، حتى المرأة التي كانت من اليهود فوضعت سما للنبي صلى الله عليه وسلم في زراع الشاه ليأكلها سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بقطعة اللحم في فم الرسول تنطق له وتقول: أنا مسمومة فالفظني، فلفظها النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصب بهذا السم. ونادى المرأة وقال: لماذا صنعت هذا؟ قالت: إن كنت نبيا فنعلم ساعتها أنك نبي ويأتيك الوحي يخبرك بهذا الأمر، وإن كنت كاذبا استرحنا منك فقتلناك. وبالفعل تبين لهم أنه نبي وأنه سيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فقد حقق الله تبارك وتعالى وعده لنبيه، فحفظ نبيه، ولم يقدر أحد على قتله مع كثرة المحاولات من أعدائه لقتله صلى الله عليه وسلم. 67، وهي الأخيرة أحبتنا في الله، تحقق إخبار القرآن بغلبة الروم في بضع سنين. الروم دولة صليبية نصرانية، وهي دولة عظمى في ذلك الوقت وهذا الزمان. والفرس دولة مجوسية مشركة وثنية تعبد الأصنام، كانت دولة عظمى أيضا في ذلك الزمان، كما كنا نرى في العصر الحديث الصراع الدائر بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. فهاتين كانتا دولتين عظمتين في ذلك الوقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصراع يدور بينهما مرارا وتكرارا. لكن الروم رغم أنها كانت دولة نصرانية ولا تدين بالدين الحق، لكنها كان عندها بقية من أثر السماء، تؤمن ببعض الأنبياء، تؤمن بكتب سماوية، تؤمن بأن هناك بعث بعد الموت، تؤمن بأن هناك رب وخالق وإله. لكن الفرس لم يكونوا كذلك، فالأقرب للمؤمنين هم الروم وليس الفرس، فغلبت الروم في معركة مع الفرس، فنزلت سورة في القرآن باسم الروم تتكلم عن النصارى، تتكلم عن الروم، وتتكلم عن أن الروم قد غلبوا من قبل الفرس، وأن المؤمنين قد حزنوا، حزنوا لأن هؤلاء قد غلبوا، لكن المشركين في مكة وغيرهم فرحوا وسعدوا لأن الفرس الوثنية التي تشبههم في وثنيتهم قد انتصرت على الروم التي كانت وإن كانت تعبد المسيح إلا أنها تؤمن بأن هناك أنبياء. قال الله رب الأرض والسماء ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية وحاصره مدة طويلة، ثم عادت الدولة إلى هرقل ملك الروم مرة أخرى كما بشر القرآن قبل 7 سنوات من انتصاره على الفرس، فوقع طبق ما أخبر، فهذا معجزة من معجزات القرآن على رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك أحبتنا في الله، في عصرنا الحديث الآن من خلال الأقمار الصناعية وجدوا أن أدنى وأخفض منطقة في الكرة الأرضية هي التي دارت فيها المعركة بين الفرس والروم وغلبت فيها الروم. فمعجزة قديمة حديثة في القرآن العظيم، معجزة بكلمات قليلة تناسب العصر القديم وتناسب العصر الحديث. كذلك معجزة أخرى في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للمشركين من خلال آيات القرآن العظيم أن الفرس غلبت الروم والروم سيغلبون الفرس، ولكن في مدة محددة في بضع سنين، والبضع كما هو معلوم محصور بين العدد 3 و9، يعني أنها عدد سنوات محدودة. لو أن الروم لم ينتصروا على الفرس في هذه السنوات التي حددها القرآن، أليس هذا يكون دليلا على هدم هذا الدين كاملا؟ الجواب بلى، ولكن وقع كما أخبر القرآن. كذلك عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا في بادئ الأمر لينذر قومه عملا بأمر الله تبارك وتعالى له، يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام على جبل الصفا وجمع قومه وقال يا صباحا يا صباحا، فاجتمعوا وقال لهم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط، فأنت الصادق الأمين. قال فإني لكم من الله عز وجل نذير مبين. فعرض عليه عمه أبو لهب عليه لعنة الله، قال تبا لك يا محمد سائر اليوم، أعلى هذا جمعتنا؟ فالذي رد عليه هو الله تبارك وتعالى فقال تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. هنا معجزة، وهي سيصلى نارا ذات لهب. الذي سيصلى النار هو من يموت على الكفر، فكأن الله تبارك وتعالى يقول أنت يا أبا لهب ستموت على كفرك، ونتيجة لذلك ستصلى نارا ذات لهب. سؤال، خبروني بالله عليكم وتفكروا في هذه الآية. كلمات أبي لهب للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو يبغض النبي ويبغض دينه. كانت أمامه فرصة سانحة أن يبطل هذا الدين بكلمة، أن يقول أيها الناس اشهدوا فإن محمدا ورب محمد يقولون أنني سأموت على الكفر وأنني سأصلى نارا ذات لهب، فأنا سأثبت لكم أنهم كذابون، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لم يستطع أن يقولها حتى ولو نفاقا. لماذا؟ لأن الذي خلقه ويعلم سره وعلانيته ويعلم ما يفكر فيه وما فكر فيه وما سوف يفكر فيه أنه لن يفكر حتى في هذه الكلمة، فإن الذي يعلم هذا وخالق هذا هو الذي أنزل هذا القرآن، إنما هو الله تبارك وتعالى. فهذا أيضا معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتنا في الله، حديثنا عن معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ومتواصل، ولن نستطيع أن نحصرها في عدة خطب من خطب الجمعة، لذلك نكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، رب كفر عنا سيئاتنا وآمن روعاتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر قصرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا ملك يا واحد يا وهاب أن تدخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا ربنا لا تحرمنا من أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه. اللهم وفق الراعي والرعية لما تحبه وترضاه. اللهم يا ربنا وفق لرعاة دول المسلمين ورؤساء دول المسلمين يا رب العالمين البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم يا ربنا وفقهم لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.